كما أنها بواعث على بذل المال والوصول إلى الرغبات والمشتهيات الحسية. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. معاشر الأحبة، ولقد تولى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم علاج بعض الرغبات الجامحة والطرق المنحرفة التي قد تؤدي إلى ضياع الأموال وإلى فساد المجتمعات. ومن هذه المسالك التي عالجها القرآن بأسلوب وسط معتدل، واهتمت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علاج الإسراف، علاج الإسراف والتبذير وما يتولد عنهما من ترف وليونة رخيصة. فالله لا يحب المسرفين، والمبذرون كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. أيها المسلمون، كم حدث التاريخ عن بيوت عامرة اجتهد في تأسيسها آباء مقتدرون، أشادوها بما يليق، وأنشأوا حولها ولها ما يقيمها من المزارع والمصانع والعقار والمتاجر، ثم صارت إلى أبناء وأخلاف غلب عليهم الإسراف، فأطلقوا لشهواتهم العنان حتى أفسدوا وأتلفوا ما آباؤهم أورثوا وخلفوا. فتقوضت تلك البيوت، والتحق الأبناء بطبقات المعدمين الذين لا يجدون ما ينفقون. وإذا وقع الرجل في الفقر بعد اليسار تجرع مرارة الهوان، وغص بحسرات الندم، وتجلى فيه قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. كم خربت بيوت عامرة تحكمت فيها نساء وأشباه نساء في حلي وحلل، يتكلفون ما لا يطيقون وينافسون ما لا يستطيعون. عباد الله، الإسراف داء قتال ينبت أخلاقا مرذولة ويهدم بيوتا عامرة. الجبن والظلم من آثاره، وقلة الأمانة من نتائجه، والإمساك عن البذل في وجوه الخير من صنائعه. تمسخ به الفطرة، وتفسد به الأمزجة، وتختل به الأذواق، وتهتز به القيم والموازين. الإسراف عباد الله يورث الجبن، لأن تعلق النفس بمشتهياتها وإسرافها على نفسها يقوي حرصها على الحياة وكراهية الموت. ومن ثم فإن النفس المسرفة تبتعد عن مواقف العزة والكرامة ومواطن المروءة. من احتفت به ملاذ العيش وأطلق لنفسه العنان في رغباتها اشتدت عليه كراهية الموت، وتجنب خوض غمار موارد العزة والأنفة. من غرق في الشهوات تململ من الجد وبناء الذات. عباد الله، النفس المحفوفة بألوان المطاعم ووثير الرياش تضعف طموحاتها وتتبلد عبقريتها. الطموح والعبقرية لا يدركان إلا باحتمال المكاره واقتحام الأخطار، والمسرف ضعيف العزيمة واهن القوة، لا يصمد أمام الشدائد، منهمك في فنون المتاع الرخيص. الإسراف يسلك بصاحبه عباد الله مسالك الظلم والجور، لأنه استسلم لشهواته، يحرص على الكسب ليشبع سعار رغباته، فلا يبالي أن يأخذ المال من طريق غير مشروع، يمد يده على حقوق غيره بطرق الرشوة والغصب والاختلاس، لا يعف عن أكل أموال الناس بالباطل. الإسراف عباد الله، الإسراف يمسك بأيدي أصحابه عن فعل الخير وبذل المعروف. إن ذوي الإسراف تأبى أيديهم أن تبسط في صلة الرحم وإسعاد ذوي الحاجات والفقراء والمنكوبين. لا يسارع المسرف إلى مروءة ولا يسعى في أخوة، همه جمع المال وصرفه فيما لذ من مأكل وملبس ومركب. وفي زماننا هذا وفي أجهزة متعددة ومتنوعة، بل إن ضرر الإسراف عباد الله يتجاوز ذلك إلى رد الحق ودفعه. ولقد قال الله عن فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. أيها المسلمون، أما ضرر الإسراف على الصحة فمن الجلي البين، فالمسرف في مأكله ومشربه وألوان مطاعمه تنحرف صحته ويعتل بدنه، ففي كثرة الأكل اكتظاظ المعدة ونتن التخمة ومنبت الأمراض، وأفضل الدواء تقدير الغذاء وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. والحديث عن الإسراف عباد الله في الأكل يمتد إلى مظاهر البذخ وألوانها وأنواعها في زمن اكتفينا به بالفعاليات عن الحقائق. عباد الله، وإذا انتقلنا إلى سوق الأزياء ودورها وأدوات التجميل وصناعها، رأينا صورا من بدع العصر وانحرافه جلية واضحة، إنها مادية المسرفين. بل لقد تجاوز الأمر إلى النساء، من النساء إلى أشباهها من الشباب. إن العقلاء عباد الله، إن العقلاء الذين يقدرون ثروات الأمة ويخافون عليها وعلى الأمة، ليشكون من إطلاق بعض الناس أيديهم في إنفاق باذخ وإسراف مخيف. عباد الله، إن أسوأ مظهر من مظاهر المجتمعات اليوم أن يتحول الرجل الذي هو في الأصل مصدر من مصادر العزة والكرامة لأمته إلى عارض للأزياء في الشوارع. ألا فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على ما آتاكم الله عز وجل، واصرفوا ما آتاكم الله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. عباد الله، مظاهر الإسراف وألوانه متعددة ومتنوعة، وإن النهي عن الإسراف قصد به حماية الأمة وأفرادها من الليونة المفرطة والاسترسال في المتع الرخيصة، مما يستدرج في العادة إلى الانحدار في الرذائل والمحرمات، ويصرف عن حياة الجد والجهاد والبذل والتضحية، كما قصد بالحديث عن الإسراف حفظ الأموال التي بها قيام الناس واستقامة معاشهم. ومن أجل ذلك فكما أن الفرد مسؤول ومحاسب عن إسرافه وترفه، فإن الأمة مسؤولة عن هذه الظاهرة وفشوها. فاتقوا الله عباد الله، وحاربوا هذه المظاهر، وقفوا منها موقفا صلبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الإسراف، اللهم إنا نعوذ بك من الإسراف، اللهم إنا نعوذ بك من الإسراف. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، الوسط والعدل هو قاعدة الإسلام الكبرى، والإفراط أخو التفريط. الإسلام لا يدعو إلى الملابس المزرية والهيئة المستنكرة، وليس فيه اللجوء إلى المرقعات مع وجود خير منها، وليس فيه ارتداء الخرق الباليات مع تحصيل أفضل منها، ولكنه الوسط، يلبس المرء ما يجد ولا يتكلف ما لا يجد. هذا هو نهج عباد الرحمن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يأكلون ليعيشوا، ويعيشون ليعطوا الحياة قدرها ويحفظوا لها وظيفتها، عبادة لله، وإحسانا إلى عباده، ورجاء في عظيم ثوابه. يأخذون من الطيبات ويستمتعون بالزينة، ولكنهم وقافون عند حدود الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وفي الحديث: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. قال بعض الصالحين: من ضبط بطنه ضبط دينه، من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة. من اعتدل في نفقته وصرفه كان أصح جسما وأخف نفسا وأزكى سيرة. إن الكريم ذا المروءة من يعرف للمال قدره، فيضعه في موضعه وينزله منزلته. عنده في الحياة مطالب يبذل فيها المال بسخاء وكرم وسماحة نفس، يؤدي الحقوق ولوازم النفقة التي تجب عليه، النفقة على الوالدين والولدان والأزواج والأقربين. عباد الله، يقول العلماء رحمهم الله: لا إسراف في الخير، ولا تمنع كثيرا في حق، إنه لا يضر أولي الفضل والسعة أن يقتصدوا في أطعمتهم وملابسهم ووجوه صرفهم على أنفسهم، ما داموا يبذلون أموالهم فيما تكتمل به مروءتهم وتدعو إليه حقوق مجتمعهم. بل إن ذلك ليزيدهم مكارم إلى مكارمهم. وبعد يا رعاكم الله، في مثل أيامنا هذه ونكبات متعددة ومتنوعة في سوريا وفي أفغانستان وفي الصومال وفي غيرها من أرض الله، اقتصدوا بإيقاف الصرف فيما لا تحتاجون إليه، وأنفقوا الفضل من أموالكم على إخوانكم المحتاجين. إن بلادا شتى من أرض الله سبحانه وتعالى يقيم الأسرة عاما كاملا ما يصرفه بعضكم في ليلة واحدة. بل يقيم أسرا ما يضيعه بعضكم في أجهزة لا أهمية لها، بل يقيم مرافق تعليمية ومساجد ومشاريع ما يضيعه بعضكم في تجديد الأثاث والسيارات. فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن ما تنفقونه لوجه الله لا يضيع. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يخافون من الفقر ولا من العيلة، ولا يحزنون يوم القيامة عندما يحزن البخلاء. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، إنما يهبه الله للمنفق من الطمأنينة والراحة والقناعة أضعاف أضعاف ما يحبسه البخيل خوفا من المستقبل. فاقتصدوا في بعض نفقاتكم واصرفوها لإخوانكم. وفي مثل هذا المقام عباد الله، وفي مثل هذا المقام عباد الله، لتعلموا أن واجب النفقة على إخوانكم المحتاجين قد انعقد وليس لكم عند الله عذر. فاقتصدوا فيما لا حاجة لكم به واصرفوا على إخوانكم المحتاجين. اللهم صل على سيد المنفقين وإمام المتعبدين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وول علينا خيارنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم أدر دائرة السوء على اليهود الظالمين وعلى النصارى المجرمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا قاهر، انصر عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم أدر دائرة السوء على من ظلمهم يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم أدر عليه دائرة السوء يا حي يا قيوم. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين في اليمن، واجمع كلمة المسلمين في مصر، واجمع كلمة المسلمين في ليبيا وفي الصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن والشح يا رب العالمين. اللهم احمنا من الإسراف، اللهم احفظنا من الإسراف، اللهم احفظنا من الإسراف يا أرحم الراحمين. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.